بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند الشركة، أحكام الشركة. قال المصنف: الشركة، والشركة خمسة أضرب. ما هو تعريف الشركة؟ تعريفها: الشركة في اللغة تطلق على الاختلاط، لكن معناها في الاصطلاح الشركة تطلق على شركة الأملاك وعلى شركة العقود. أما شركة الأملاك، شركة الأملاك يراد بها اجتماع في استحقاق، اجتماع في استحقاق، ومثال ذلك كأن يجتمع اثنان فأكثر ويشتريان أو يشترون أرضا مثلا، أو عقارا، مجموعة من الإخوة يشترون أرضا، فهذه الأرض هي شركة بينهم، وهذه الشركة تسمى شركة أملاك، أي أنهم يشتركون أو يجتمعون في ملك واحد، يجتمعون في ملك واحد، كالملك الذي يحصل بالإرث. إذا مات الإنسان انتقل نصيبه لولده، انتقل ما يملكه من عقار لولده، فاشتراك واجتماع الأولاد في هذا العقار يقال له شركة أملاك، لأنهم يجتمعون في استحقاق. لكن هناك نوع آخر من الشركة، وهو شركة العقود. ما هي شركة العقود؟ شركة العقود اجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف. وصورة شركة العقود أن يجتمع اثنان ويتعاقدان، يبرمان عقدا بينهما، أو أكثر من اثنين، أن يجتمع عدد فيبرمون عقدا بينهما على اجتماع وتصرف، فيجمعون مالا للتجارة فيه، لتنميته، لتكثيره. وهذا النوع من الشركات، وهو شركة العقود، ينقسم إلى خمسة أضرب كما قال المصنف. إذن قول المصنف والشركة خمسة أضرب يريد بذلك شركة العقود. الشركات العقود خمسة أضرب، يعني خمسة أنواع أو خمسة أقسام. الضرب الأول، قال: شركة عنان. ما هي شركة العنان؟ قال المصنف: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف. يحضر كل من عدد، المقصود بالعدد يعني اثنان فأكثر، أي أن يحضر اثنان فأكثر ويكونان، أو يكونوا إذا كان أكثر من اثنين، ويكونوا جائز التصرف، ويكونوا جائزي التصرف. أن يحضر كل واحد من هؤلاء الذي هو جائز التصرف، يحضر مالا، قال: من ماله نقدا معلوما. أن يحضر كل منهما من ماله نقدا معلوما، والنقد المقصود به الذهب والفضة، ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. إذن ليعمل الاثنان، إذا رأس المال من أين تكون؟ تكون منهما، كل منهما أحضر من ماله نقدا معلوما. لأي شيء أحضر هذا المال؟ قال المصنف: ليعمل فيه كل، على يعمل فيه كل. إذن المال ممن؟ من الطرفين، والعمل ممن؟ من الطرفين كذلك. هذه تسمى شركة العنان. إذن في شركة العنان سيكون المال من الطرفين والعمل من الطرفين، يقال لها شركة عنان. طيب، لماذا يحضران المال؟ قال: ليعمل كل منهما يعني. طيب، ما هو المقابل؟ ما هو الناتج؟ قال: على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. إذن هذا العمل، أو نقول جمع المال والعمل فيه من أجل تحقيق الربح، كيف يتوزع الربح بينهما؟ قال: على أن له من الربح جزءا مشاعا. جزءا مشاعا يعني ليس جزءا معينا، المشاع قلنا هو غير المحدد. قال: معلوما، يعني هذا الجزء صحيح أنه مشاع لكنه محدد، معلوم من ناحية ثانية، معلوم بالربع، بالنصف، بالثمن، بأكثر، بأقل. إذن على أن يعمل كل منهما في هذا المال، والربح بينهما مشاعا معلوما، جزء مشاع معلوم، كأن يقال لكل واحد منا نصف الربح، أو يقال للأول نصف 60% وللثاني 40%، أو يقال لأحدهما ربع الربح وللثاني ثلاثة أرباع الربح. هذا هو الجزء المشاع المعلوم. السؤال: إذا قلنا نصف الربح ونصف الربح، هل هذا جزء مشاع ولا محدد؟ مشاع. طيب هل هو مجهول أم معلوم؟ معلوم. كيف يكون مجهول؟ لو قيل لكل منا بعض الربح، أو قيل لك أنت بعضه ولي أنا بعضه، كلمة البعض هذه مجهولة تفضي للخلاف، لأنه إذا انتهت السنة وخرج الربح سيتنازع الشركاء في تحديد كل واحد في تحديد ما يستحقه من الربح. طيب الخسارة كيف تكون؟ لم يذكرها المصنف، يمكن أن نضيف ذلك، نقول والخسارة على قدر رأس المال. الخسارة على قدر رأس المال، والربح على إيش؟ على قدر رأس المال؟ لا، وإنما على ما اتفق، على الربح المتفق عليه. قال المصنف: الثاني انتهى من الشركة الأولى وهي شركة العنان. إذن باختصار شركة العنان أصبح أن يجتمع الشركاء ببدنيهما وماليهما، كل واحد ببدنه وبماله. النوع الثاني من الشركة قال المضاربة. كيف تكون المضاربة؟ قال وهي دفع مال معين معلوم. دفع مال معين معلوم. طيب هل يصح أن ندفع مال مجهول؟ لا، ما يصح، لأن الربح لا يتحدد إلا من خلال معرفة رأس المال. فإذا كان رأس المال ما هو معروف، فكيف يكون الربح معروف؟ وبالتالي كيف نوزع الربح؟ لأنه في الأخير الربح سيستحق نصفه فلان والنصف الثاني لفلان، فكيف نحدد الربح أصلا حتى نعرف نصف الربح؟ لا نعرف الربح إلا بمعرفة رأس المال. رأس المال 100,000، ثم في نهاية السنة وجدنا عندهم 200، إذن الربح 100. لكن إذا كان رأس المال مجهول ما عرفنا بكم بدأوا، وجئنا في نهاية السنة وإذا عندهم 200,000، فيكون الربح كم؟ الله تعالى أعلم، ما في أحد يعرف. إذن لابد أن يكون رأس المال معلوم في الشركات. قال المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه. دفع مال معين، إذن في شخص سيدفع المال المعين المعلوم، سيدفعه لمن؟ لشخص آخر. ما هو دور هذا الآخر؟ قال المصنف لمن يتجر فيه. لمن يتجر فيه، إذن شخص سيدفع المال والشخص الثاني سيكون عليه العمل والجهد. إذن رجل أو شريك بماله وشريك بجهده. طيب كيف يكون الربح؟ قال بجزء معلوم مشاع من ربحه. بجزء مشاع معلوم من ربح. إذن يعطيه مال، يقول تفضل هذه 100,000 تعمل فيها وتضارب فيها تتاجر فيها، والربح بيننا بالنصف، أو يكون الربح أكثر من كذا، قد يقول لك الربع ولي 3/4، أو بالعكس أو غير ذلك، لك 30% ولي 70%، بأي جزء اتفق وبأي نسبة اتفق صح ذلك. طيب الخسارة كيف تكون؟ ما ذكرها المصنف. نقول الخسارة على رأس المال. معنى ذلك لو حصلت خسارة من الذي سيتحملها؟ سيتحملها من دفع رأس المال، هو الذي يتحملها. طيب المضارب لا يتحمل شيء؟ نقول سيتحمل خسارة جهده، أنه بذل جهدا لسنة كاملة أو لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك ثم لم يخرج بشيء. قال المصنف وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرما. كيف؟ الآن هذا الرجل المضارب أعطيته 100,000 وقلت له اعمل بهذه 100,000 وتاجر فيها والربح بيننا، أخذ مالي ثم ذهب وضارب مع رجل آخر، يعني أخذ من شخص آخر 100,000 ثانية، لا يحق له ذلك. قال وإن ضارب لآخر فأضر بالأول، أضر بي أنا، أضر بي أنا. إذا كانت مضاربته مع غيري تضر بي، لا يجوز له أن يضارب مع غيري إلا بإذني. قال فأضر بالأول حرما، يعني يحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يضر بالأول، لأنه بينه وبين الأول اتفاق وعقد، فلا يحدث عقدا آخر بعد العقد الأول، يحدث عقدا آخر يضر بالعقد الأول، ما يجوز له ذلك، لا ضرر ولا ضرار. طيب إن فعل ذلك حرما. ثم قال المصنف ورد حصته في الشركة. يعني لو فعل هذا، ضارب مع الأول عقد مضاربة ثم عقد مع شخص ثاني عقد مضاربة، فما يحصله من ربح العقد الثاني يدخله في أين؟ في ربح العقد الأول، لأن ربح الثاني نقول ما دام أن العقد الثاني يضر بالأول، إذا ما ينتج من ربح مع الثاني يكون في عقد الشركة الأولى. قال ورد حصته في الشركة. واضح المسألة هذه؟ غير واضحة. الآن أنا أعطيت رجل 100,000 ريال ليتاجر فيها، ليتاجر فيها، هذا عقد مضاربة، نسميها شركة مضاربة، مضارب ومضارب. أعطيته 100,000 ريال يضارب فيها، أخذ 100,000 ريال ثم ذهب إلى غيري وأخذ منه أيضا 100,000 ريال بعد ما اتفق معي أنا ليضارب معه أيضا. عقده مع الثاني يضر بعقدي أنا. لماذا يضر بعقدي؟ كأن يكون مثلا الاتفاق الذي بيني وبينه لا يسمح له، نوع التجارة التي سيتاجر بها لا يسمح له أن يتاجر في غيرها، تأخذ الوقت كله. فإذا ضارب مع غيري ضر بي، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. طيب ماذا نفعل؟ نقول له ما يحصل من ربح لك من الثاني، من 100,000 ريال الثانية، الربح الذي ستحصله من الثاني، من العقد الثاني، يدخل في ربحي أنا. يعني في نهاية المدة وجدنا أنه ربح في 100,000 حقي أنا التي أنا أعطيته إياها، التي أملكها وأعطيته إياها، ربح فيها مثلا 50,000 وربح من الثاني 20,000، ماذا يفعل؟ يأخذ ربحه من الثاني ويضمه إلينا. يعني كان نصيبه في العقد الثاني مع الرجل الثاني نصيبه 20,000، وربحي معه، ربحنا جميعا في العقد الأول 50,000، إذن يأخذ هذه 20 ويضعها مع 50 الأولى، يصبح ربحنا 70، نقسمه بعد ذلك بيننا 35 و35. لماذا أدخل ربحه مع الأول؟ لأنه ربح مع الثاني. لماذا أدخله مع الأول؟ لأنه أضر بالأول، لأنه أضر بالأول فأدخله معه. قال المصنف وإن تلف رأس المال في المضاربة، إن تلف رأس المال أو بعضه، يعني تلف بعضه بعد التصرف، يعني بعد أن بدأ العقد عقد المضاربة وتصرفوا في المال، أو خسر أو أصابته خسارة، جبر من ربح قبل قسمة، جبر من الربح قبل قسمة. كيف صورة ذلك؟ صورة ذلك الآن هذه المضاربة ب100,000 ريال، بدأ المضارب يعمل ب100,000 ريال، عمل فيها لمدة 6 أشهر، أصبحت 100,000 ريال 200,000 ريال، أصبحت 200. إلى الآن لم نقسم الشركة، ما قسمنا الشركة وما قسمنا الربح، يعني لم نلغي العقد ولم نقسم ربح الشركة. ما دام أننا لم نقسم، فهذا الربح الموجود ملكه لمن؟ نقول ملكه للشركة، وهذا الربح الموجود يجبر منه أي خسارة تقع بعد ذلك. يعني بعد 6 أشهر وصل المبلغ إلى 200,000، بعد 6 أشهر، في الشهر السابع وقعت خسارة 50,000، من أين تقع هذه الخسارة؟ من فين راح تكون الخسارة؟ من الربح، تكون من الربح. إذن سينزل ربحنا إلى 150، جبر من الربح، يقول المصنف. إذا حصلت خسارة أو حصل تلف، في الشهر السابع نزلنا قلنا إلى 150,000، في الشهر الثامن ارتفعنا إلى 250,000، ثم حصل تلف. ماذا تلف؟ جاءت أمطار فتلفت بعض البضاعة قيمتها مثلا 60,000. إذن كم نملك نحن؟ 190,000، نملك 190,000. طيب إذن الخسارة التي حصلت بسبب المطر جبرت من فين؟ من رأس المال ولا جبرت من الربح؟ من الربح. واضح هذا؟ لأنه لو قلنا تجبر من رأس المال ماذا يكون؟ يختلف الكلام تماما. ما الذي سيحصل؟ معناه أن الخسارة سيتحملها صاحب رأس المال، وأما الربح الذي تحقق فهو حق لهذا المضارب. نقول لا، الخسارة والتلف يجبر من رأس المال حتى تنقسم الشركة وتفض الشركة وتقسم الأرباح، عند ذلك خلاص ما يحصل من خسارة بعد ذلك في المال فإنه يتحمله صاحبه. إذن قوله ما تلف من رأس المال أو ما تلف من بعض رأس المال أو إذا حصلت خسارة يجبر ذلك من الربح، قال المصنف متى؟ قبل إيش؟ قبل القسمة يجبر من الربح، لكن بعد القسمة من رأس المال خلاص. إذا قسمنا فأخذت رأس مالي وأخذت ربحي ثم جاءت خسارة، لا أرجع على المضارب وأقول هات أنت من ربحك لتجبر ما حصل عندي من خسارة. قال المصنف: الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. إذن في شركة الوجوه سيكون كل منهما يعمل ببدنه، لكن رأس المال من أين؟ رأس المال لا نقول رأس المال من طرف ثاني، لو كان رأس المال من طرف ثاني ستصبح هذه الشركة هي نفسها شركة المضاربة، لكن لا، رأس المال في ذممنا نحن الشركاء في الذمم، معناه سنأخذه دين من الناس. إذا أخذناه دينا من الناس ربحه لنا أو للناس؟ ربحه لنا ولا لمن أداننا، لمن أقرضنا؟ إيش الجواب؟ لنا نحن، ربحه لنا نحن، الربح لنا، لأن هذا المال أخذناه دينا في الذمة، فليس لهم، من أعطانا هذا المال ليس له إلا مقدار ما أعطانا فقط دينا في الذمة، سواء ربحنا أو كنا خسرانين. قال المصنف: في ذممهما بجاهيهما، يعني يأخذان هذا المال في الذمة بإيش؟ بوجاهتهم، الناس يثقون فيهم ويعتقدون فيهم الخير والصلاح وحسن التصرف في المال وحسن التجارة وكذا، فأعطوهم. قال: وكل، يعني كل واحد من الشريكين وكيل الآخر. وكيل الآخر كيف يكون وكيله؟ يعني عندما يتصرف في المال، هذا المال لا يملكه الشريك كاملا، الشريك يملك النصف، فتصرفه في نصفه بالملك، وتصرفه في نصف شريكه بماذا؟ بالوكالة. قال: كل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. وكفيله بالثمن يعني كلانا نتحمل أي خسارة تحصل، وكل واحد فينا يكفل الثاني، أي خسارة تحصل في هذا المال فهو متعلق بذمة الاثنين، وأي ربح سيحصل أيضا سيكون للاثنين. إذن الخسارة كيف ستكون؟ اكتبوا عندها: والخسارة على قدر الملك، الخسارة على قدر الملك. ومعنى الخسارة على قدر الملك، الآن هل يوجد ملك؟ نعم يوجد ملك في الذمة، لأنه عندما اقترضنا أنا وشريكي، أنا اقترضت 50% وهو اقترض 50%، يمكن أن يكون غير ذلك، هو اقترض 70% وأنا اقترضت 30%، إذن أنا أملك 30%، فإذا حصلت خسارة أتحمل من هذه الخسارة 30% وهو يتحمل 70%. قال المصنف: الرابع شركة الأبدان. ما هي شركة الأبدان؟ هي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، كالصيد مثلا أو الاحتطاب، يجمعان الحطب. إذن شركة الأبدان أن يشترك فيما يتملكان، يعني فيما، يعني أن يعمل ببدنيهما فقط، ما في رأس مال الآن، يعمل بالبدن، ويكونان شركاء فيما يمتلكانه بالبدن كجمع المباح كالصيد أو الاحتطاب أو جمع حشيش وبيعه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، أو يتقبلان يعني يكونان شركاء فيما يمتلكانه بتقبلهما عمل، يتقبلان العمل في الذمة من عمل كخياطة، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، كخياطة أو سباكة أو نجارة أو حدادة، يعني كما يعمل كثير من العمال الآن. إذن شركة الأبدان قد يشترك مجموعة من العمال، اثنان فأكثر، يشتركان في تقبل أعمال، كلاهما نجارين فيتقبلان أعمال نجارة ويشتغلان فيها، يكونان شركاء في الربح، لأنها هذه نسميها شركة أبدان، كل واحد يعمل ببدنه، قد يكونان بناءان مثلا، يكونان بناءين، قد يكونان دهانين، وهكذا. إذن هؤلاء الشركاء في الأبدان، شركة الأبدان قد تكون في خياطة، قد تكون في حدادة، في غير ذلك، قد يكون في جمع المباح كالصيد وغير ذلك. طيب، قال المصنف: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به. يعني إذا كانوا مجموعة شركاء أبدان، فلو أن واحد منهم تقبل عملا من شخص، فهذا الذي تقبله يسري على من؟ يسري على الشركة كلها. يقول: فما تقبله أحدهما لزمهما جميعا، لزمهما العمل وطولبا به، لأنه الآن هو شريك أحد الشركاء. يقول: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا، أو يعني ليس لعذر، فالكسب بينهما. إذن عندما تكون هناك شركة أبدان، إذا تقبل أحد الشركاء عمل فإنما تقبله من عمل يلزمه هو ويلزم الشركاء معه. طيب، إذا عمل هو وعمل شريكه، قد يكون عمله أكثر من شريكه، لا بأس. قد يعمل هو وشريكه لا يعمل، إذا رضي هو بذلك لا بأس. لكن إذا كان هو لا يرضى بهذا، وكان شريكه هذا لا يستطيع العمل، فإما أن يعذره وإما أن يطالبه بأن يقيم مقامه رجل آخر. قال المصنف: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا أو ليس لعذر، فالكسب بينهما، لأن هذا عقد الشراكة الآن قائم ولم تفسخ هذه الشراكة. ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل، من كان له عذر ما يستطيع يعمل، أو أنه لا يعرف هذه الصنعة ولا يستطيعها، يلزمه ماذا؟ أن يقيم مقامه بطلب شريك، أن يقيم شخص مكانه بطلب الشريك. لكن إذا كان الشريك عذره، إذن الشريك متبرع له فلا بأس. قال المصنف: الخامس شركة المفاوضة. إذن إلى الآن كم نوع من الشركة عرفنا؟ 4. شركة العنان. إذن شركة العنان المال والبدن من كل شريك. شركة المضاربة، ما هي؟ المال من شريك والعمل من شريك آخر. الشركة الثالثة الوجوه. الوجوه في الحقيقة المال والبدن من كل منهما، إلا أن المال ليس بحاضر، المال يأخذانه دين في الذمة. الشركة الرابعة شركة الأبدان، الأول ببدنه والثاني ببدنه، مسألة أبدان فقط. الشركة الخامسة قال شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. هذه الشركة تسمى مفاوضة، فيها نوع من التوسع. يقول: أنت شريكي وأنا شريكك في كل تصرف مالي. يعني إذا بعنا فالربح بيننا، إذا أحد فينا باع شيء فالربح بيننا، إذا اشترى شيء وباعه فالربح بيننا، إذا أحدنا ضارب مع شخص آخر فما يحصله من الربح يدخل في هذه الحصالة وتوزع على الجميع. إذن فيها جمع لأكثر من صورة من صور الشراكة. إذا عمل أحدنا ببدنه مثلا وحصل مالا يدخل في هذه الشراكة. إذن هذه الشراكة شركة المفاوضة، أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، يعني سواء شركة أبدان أو مضاربة أو شركة عنان أو ربح بدن أو إجارة أو غير ذلك، كل ما يدخل من مال على أحدنا فإنه يشاركه الآخر فيه. قال: ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح هذه الشركة إن لم يدخل فيهما كسبا مباحا. إن لم يدخل كسبا نادرا. يعني شركة المفاوضة فيها شيء من العموم. هذا العموم هو عيب في هذه الشركة، فإذا بولغ في هذا العموم وعمم هذا العموم زيادة عن الحد المعروف فإن الشركة تبطل. كيف ذلك؟ نقول شركة المفاوضة إنه كل واحد يفوض الثاني في كل تصرف مالي، لكن بشرط لا يدخل فيها كسبا نادرا. يعني الكسب النادر لا يدخل. ما هو الكسب النادر؟ الكسب النادر مثلا الركاز، لا يدخل في هذه الشركة. الميراث، لو أن أحدنا ورث مالا هل يشاركه الثاني؟ يقولون لا، ما يشاركه الثاني، هذا شيء نادر. أرش الجناية، لو استحق أحدنا أو لزمه أرش جناية هل يدخل الثاني معه؟ لا، ما يدخل معه. ضمان العارية، لو أن أحدنا استعار فأتلف فلزمه الضمان، هل يلزم الثاني؟ لا، ما يلزم. إذن شركة المفاوضة تصح ولا تصح؟ تصح إذا كانت في تصرف مالي معروف محدد، وهذا التصرف المالي ليس نادرا وإنما معتادا. التصرف المالي المعتاد يصح أن تكون فيه شركة مفاوضة، أما التصرف المالي النادر فإنه لا تدخله المفاوضة. فإن أدخل التصرف المالي النادر في المفاوضة، ما الذي يحصل لعقد المفاوضة؟ يبطل، يبطل عقد المفاوضة. قال: فتصح إن لم يدخلها فيهما أو فيها كسبا نادرا. قال المصنف: وكلها جائزة. ما هي كلها؟ يعني الشركات جميعا جائزة. ما معنى جائزة؟ جائزة يعني ليست لازمة، ليست لازمة، يجوز فسخها من قبل أي طرف من الأطراف. ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. لا تعد في لا ضمان في الشركات على شريك من الشركاء إلا إذا تعدى أو فرط، لأن الشراكة معناه أن الإنسان إذا تصرف في مال الشراكة يتصرف في ماله ومال شريكه. فلو أنه أتلف شيئا من المال أو أفسده أو خسره مثلا، هل يضمن الخسارة ويضمن التلف؟ الجواب ما هو؟ الجواب طبعا في ماله لا يضمن، لكن في مال شريكه يضمن ولا لا؟ فالجواب نقول: لا يضمن إلا إذا كان متعدي أو مفرط. إذا تعدى أو فرط في مال شريكه أو في مال الشركة يعني، فإنه يضمن للشركة هذا الذي تعدى فيه أو فرط. قال المصنف رحمه الله: المساقات والمزارعة. ما هي المساقة؟ المساقة أن يدفع الشجر لمن يسقيه، لمن يسقيه بجزء معلوم مشاع من الثمر. أن يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. هذه تسمى مساقاة. المزارعة ما هي؟ المزارعة من الزرع، معناه يعطيه الأرض، دفع الأرض والحب لمن يزرعه أيضا بجزء مشاع معلوم من الخارج. قال المصنف، نعيد: المزارعة دفع حب وأرض لمن يزرعه مقابل إيش؟ بجزء مشاع معلوم من الخارج، بجزء مشاع معلوم من الخارج. قال المصنف: وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. هذا واحد، المساقاة على شجر، معناه يعطيه شجر له ثمر يؤكل، يعطيه هذا الشجر ويقول اسقه، اسقه طول الفترة، ثم إذا أثمر فإن الثمر بيننا بحسب ما نتفق عليه. الثانية قال: وثمرة موجودة. قد يعطيه شجر ليس فيه ثمر، وقد يعطيه شجر فيه ثمر موجود ويقول اسق هذا الثمر، ثم إذا صلح وبعناه وقسمناه يكون لك جزء ولي جزء منه محدد. قال: بجزء منها. وثمرة موجودة بجزء منها، يعني بجزء من الثمرة. إذن المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل، وثانيا تصح على ثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه. هذا الثالث، وعلى شجر يغرسه، يعني يعطيه الشجر ليغرس الشجر، يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، ألف بجزء من الثمرة، أو الشجر باء، أو منهما جيم. إذن ما هو الناتج؟ الناتج أن يعطيه جزء من الثمرة يقول لك نصف الثمرة، أو جزء من الشجر يقول لك نصف الشجر، أو جزء من الثمرة والشجر يقول لك كذا من الشجر وكذا من الثمرة. قال المصنف: فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فماذا يكون للعامل؟ قال: فلعامل أجرته. جزاك الله خير. قال: إن فسخ المالك الآن بعد أن عمل، قبل أن تظهر الثمرة، قبل أن تظهر الثمرة العامل لا يملك شيء، لكن إن ظهرت الثمرة سيملك العامل الجزء المشترط. فإذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، لأنه ما في ثمرة الآن يملكها، فإذا له ماذا؟ أجرة مثل. أو عامل اكتب عندها، أو فسخ العامل في نصف الوقت، في نصف المدة العامل فسخ العقد ورفض أن يكمل العمل، قال فلا شيء له. لماذا لا شيء له؟ لأن الفسخ من قبله. قال المصنف: وتملك الثمرة بظهورها. إذن إذا ظهرت الثمرة تملك، من الذي يملكها؟ تملك للطرفين بحسب المتفق عليه، لو كان الاتفاق على نصف الثمرة، فإذا ظهرت الثمرة معنى ذلك أن نصفها للمالك مالك الشجر ونصفها للساقي للعامل. قال: وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل، انتبهوا، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده. بعده يعني بعد الظهور. المصنف يقول تملك الثمرة بالظهور، واضح هذا؟ إيش ينبني عليه؟ ينبني عليه إنه إذا ظهرت الثمرة وفسخ المالك هل ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ الجواب نعم ينفسخ، لكن نصف الثمرة، يقول إذا فسخه المالك فإن العامل يملك نصف الثمرة، فإن العامل يملك نصف الثمرة، وعليه أن يتم العمل لأنه خلاص استحق الثمرة الآن. قال: فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده. وإن فسخ المالك في هذه الحالة العامل يملك نصف الثمرة لأنها ظهرت الثمرة وملكها. قال: انتقل الآن مصنف إلى بيان ما هو الذي يجب على العامل في عقد المساقاة عموما للمزارع، ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على المالك. قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما يعني العامل والمالك بقدر حصتيهما جداد. إذن ما هو الذي يجب على العامل؟ هذه الأمور مردها للعرف. العادة أن العرف أن العامل عليه ما فيه صلاح الثمرة، والمالك ما الذي يلزمه؟ يلزمه ما فيه صلاح الأرض، صلاح الأصل. فإذا مردها إلى العرف، مسألة هذه ترجع إلى العرف. يعني هناك بعض الأمور قد يحتاج السقي مثلا إلى مواطير، إلى حفر آبار، هل هذه يتحملها العامل ولا المالك؟ ما يعود إلى الأصل يكون للمالك، وما يعود إلى الإصلاح فقط والحفاظ وكذا يكون على العامل. طيب الجداد، القطف والقطع، قطع الثمرة على من؟ كل يقطع ملكه، لأنه الآن عرفنا أنه نصفها للمالك ونصفها للعامل، فيملك كل يقطع ما يملك. قال المصنف: وتصح المزارعة. ما هي المزارعة؟ ما هي المزارعة؟ قلنا أن يدفع الأرض ويدفع الحب لمن يزرعه بجزء أو حصة معلومة مشاعة من الناتج. قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، يعني يعطيه الحب ويقول له ازرع هذا الحب ولك نصفه ولي نصفه. قال: بشرط علم بذر وقدره. علم البذر يعني جنس البذر، اكتب عندها جنس البذر، علم جنس البذر وقدره. إذا لابد أن يعلم ما هي البذور، ما هو الزرع الذي سيزرعه. إذا أعطاه البذر يعطيه البذر ويكون معلوم للإثنين أنه الآن سيزرع شعير أو سيزرع بر. قال: وقدره يعني ومقداره، وكونه من رب الأرض. كم شرط عندنا الآن؟ قال: بشرط علم بذر وعلم قدره وكونه من رب الأرض. كون ماذا من رب الأرض؟ وكونه يعني البذر، اكتبوا عندها البذر، وكونه يعني البذر من رب الأرض. ما معنى كونه من رب الأرض؟ يعني يقول إذا حصلت المزارعة فالبذر من الذي يأتي به؟ يقول صاحب الأرض، شرط أن يكون من صاحب الأرض، اكتبوا عندها. وعنه لا يشترط، وعنه لا يشترط، لا ما يشترط، يعني الرواية الثانية في المذهب أنه لا يشترط، وإنما بحسب الاتفاق، قد يكون على العامل، قد يكون على المالك، قد يكون عليهما. إذن اكتب عندها: وعنه لا يشترط، وصححه في المغني، واختاره تقي الدين. واختاره تقي الدين، من هو تقي الدين؟ ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب ننتقل إلى باب الإجارة. الإجارة، ما هي الإجارة؟ قال المصنف: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. تعريف الإجارة: عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة مباحة أو عين معينة معلومة. بعوض معين، عقد على منفعة مباحة أو على عمل معين أو على عين معينة معلومة بعوض معلوم، بعوض معلوم. الإجارة هي بيع المنافع، بيع المنافع، وليست بيع الأعيان. بيع الأعيان نسميه بيع، لكن بيع المنفعة تسمى إجارة. قال المصنف: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. ما هي الإجارة؟ ما هي شروطها؟ قال: معرفة المنفعة، هذا الأول، معرفة منفعة. إذا كان سيستأجر منفعة، معنى لابد أن تكون المنفعة معلومة ولا تدخلها الجهالة. الشرط الثاني قال: وإباحتها. إذا لا يصح أن يستأجر منفعة محرمة. الثالث: ومعرفة الأجرة. العقد في الإجارة هو بين ماذا وماذا؟ بين منفعة وأجرة، يعني المنفعة في مقابل إيش؟ الأجرة. فلا بد من معرفة المنفعة ولا بد من معرفة الأجرة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة وليست محرمة. قال المصنف: إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. لما قال المصنف معرفة الأجرة أشكل علينا ماذا؟ أشكل علينا هل يجوز أن نستأجر أجيرا بطعامه وكسوته؟ نقول له تعمل عندنا سنة بطعامك وكسوتك، يجوز ولا لا؟ هل يجوز؟ الجواب يجوز. هل يجوز أن نحضر مرضعا ونقول ترضعين هذا الطفل بطعامك وكسوتك، نجيب لك الطعام ونجيب لك الكسوة؟ قال: ويجوز، يجوز هذا. طيب ليش نص المصنف على هذا؟ لأنه الطعام والكسوة هل هو معلوم ولا غير معلوم؟ قد يكون غير معلوم، لكن قالوا يتسامح في مثل هذا، يتسامح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، في مسألة المرضع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فأجازه. فقالوا هذا معلوم، إذن هو معلوم، فيه شيء من جهالة لكن هذه الجهالة مغتفرة، يعني لأنه في العرف في العادة معروف أن الإنسان سيأكل ماذا وسيكسى بأي شيء. طعام الإنسان معروف، الإنسان يستطيع أن يعرف تقريبا ماذا يأكل وماذا يأكل أولاده بالعرف. قال المصنف: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة المثل. وله أجرة المثل، يعني هناك أشياء أحيانا لا يتفق الإنسان فيها في الإجارة فيها على الأجرة، وتكون الأجرة خلاص بحسب العادة وبحسب العرف. مثل ماذا؟ مثل دخول الحمام، يدخل الإنسان الحمام ليغتسل ويدفع أجرة، قد لا يعرف الأجرة، يجوز ذلك، لأنه هناك عرف جار يقوم مقام القول ومقام التعيين. فإذا دخل حماما أو صعد إلى سفينة توصله مشوار، مثل يركب ليموزين أو تاكسي أو أجرة أو نقل جماعي أو كذا، قد لا يسأل عن الأجرة، لكن الأجرة خلاص معروفة، سيدفع الأجرة المحددة. قال: إن دخل الحمام أو السفينة أو أعطى ثوبه للخياط ونحوه يصح ذلك ولو لم يتفق معه على الأجرة، ويدفع له أجرة المثل، لأن العرف الجاري بذلك. قال المصنف: وهي ضربان. ونؤجل الكلام على الضربين إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.